إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا أيها الأحبة الكرام، هذه الجريمة التي عمت وطمت في بلاد العالم أجمع، هذه الجريمة التي صار لها مؤسسات كبرى في كل مكان من أنحاء العالم، هذه الجريمة التي توعد الله أهلها بالحرب منه جل جلاله، هذه الجريمة التي ما أحلت في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب ربهم، وإلا أخذوا بالشدة والفقر نقيضا لقصدهم، هذه الجريمة التي حرمها الله في كتابه وفي سنة رسوله، وأجمعت الأمة على تحريمها، وحرمها الله في الشرائع السابقة قبل شريعتنا المباركة، وما ذاك إلا لغلظها ولسوء عاقبتها أسوأ العاقبة. ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه يخاطب عباده بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أيها الأحبة الكرام، هذا حال المرادين يوم القيامة عند القيام من قبورهم وفي المحشر بين يدي ربهم وأمام الخلائق كافة، يقومون كما صح عن ابن عباس وغير من السلف أنهم قالوا: المرابي يبعث يوم القيامة يخنق ويقبط من مس الشيطان، يعني مخنوق وبه جنون، مس من الشيطان أمام العالمين، يقبط يمينا وشمالا وهو يخنق، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه كان حريصا كل الحرص على جمع المال من الحل ومن الحرام، وكان الشيطان هو الذي يؤزه لأكل الربا، فلذلك يبعث يوم القيامة على هذه الحالة النكراء. الذين يأكلون الربا، وربنا تعالى عبر بالأكل لأنه أغلب أحوال الناس، ولو اشترى الإنسان بالربا بيتا أو اشترى سيارة أو اشترى متاعا أو أرضا أو غير ذلك، كل أنواع الانتفاع بالربا حرام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قاسوا بعقولهم الفاسدة، قالوا إنما البيع مثل الربا، وقالها ربنا تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، إذا انتهى تاب الله تعالى عليه، ومن عاد بعد الموعظة وبعد الآيات والسنة المتلوة عليه وبعد أن علم أن الله حرم الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن كان مستحلا للربا فلا شك في خلوده في النار أبد الآباد، لأن من استحل كبيرة من كبائر الذنوب فقد أجمع السادة العلماء على كفره، نسأل الله العافية والسلام. أما إن مات بدون توبة وهو مصر على الربا فهو يخلد في النار مدة طويلة يعلمها الله سبحانه جل جلاله لو أراد الله عذابه. فكل عاقل ينأى بنفسه عن هذه الجريمة البشعة وعن هذا الخلق الذميم وعن هذا البلاء العميم الذي يعم ويطم ويحدث البلاء العام على الناس في كل مكان. إن ربنا تعالى عقب ذلك بقوله: يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، ما أعظم القرآن الكريم، يبين لك غلظ الذنب وعقوبته، ثم يذكر لك الحسنات وجمالها وبيانها. انظر إلى الربا، يمحقه الله، إما أن يمحقه يذهب بالكلية من يد صاحبه بعد أن يؤسسه ويشقى فيه سنوات طوال، يذهب الله تعالى هذه الأموال من بين يديه فيصبح بلا شيء، أو يذهب الله تعالى بركة هذه الأموال، يكون عنده ملايين أو مليارات لكنها لما كانت من الربا لا بركة في فلس واحد منها، فلا فائدة تعود عليه ولا على أهله وأولاده، لأنه تعامل بالربا وجمعها من الحرام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما الصدقات وإن كانت يسيرة فالله تعالى يربيها، يربيها سبحانه جل جلاله وينميها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون اللقمة مثل الجبل، لقمة يسيرة لا تساوي شيء، تصبح عند الكريم جل جلاله عظيمة جدا كالجبال العظيمة الرواسي، وما ذاك إلا لأنها من حلال وخرجت في محلها لواسبها إخوانه. أيها الأحبة الكرام، رب العالمين جل جلاله يخاطب عباده ويأمرهم أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا إخبار عن الحال الذي كان الجاهليون عليه، كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، كان إذا كان للواحد منهم دين عند إنسان وجاء ميعاد الأجل، جاء أجل السداد، فيقول له: إما أن تقضي الدين أو أزيدك في المدة وأربي المال، يعني يؤجل المدة إلى سنة أخرى، وبدلا من أن يكون المال مثلا 10,000 يكون 11، وهكذا حتى يتضاعف الربا أضعاف المال الأصلي. وهذا الربا من صنع اليهود، وهذا الربا المضاعف هو الذي كان يعرفه الجاهلية وكانوا يتعاملون به وكانوا لا يعرفون إلا إياه. لذلك ربنا خاطب آل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم بربكم سبحانه جل جلاله وآمنتم بالله تعالى وتعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا وآمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، لا تأكلوا الربا كحال الجاهلية أضعافا مضاعفة، وأيضا حرم الله وإن كان فلسا واحدا أو أقل، ليس المراد أضعافا مضاعفة فقط، بل إن الربا كله حرام. قال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فما آله إلى قل، يعني يصير إلى قل بعد كثرة، وهكذا والله. قال سلفنا الصالح: والله قد رأيناه، يعني رأوا ذلك في الناس واقعا عمليا، من كثر ماله من الحرام من الربا وغيره والله يصير بعد ذلك إلى قل وإلى زوال، لأن الحرام لا يبقى لصاحبه وإن زهزهت به الدنيا، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي أن ترككم للربا سبب للفلاح. فيا عبد الله، يا من تريد الفلاح، والفلاح هو الفوز بالجنان، وهو الفوز برضوان الرحمن، وهو النجاة من النيران، والنجاة من غضب الجبار جل جلاله، فمن أراد الفلاح عليه أن يترك الربا، وعليه أن يتقي الله ويجعل بينه وبين غضب الله وقاية بالإيمان والعمل الصالح والمسارعة في تطهير ماله من الحرام، من هذا الربا، هذه الفعلة الشنيعة النكراء. ثم قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني إن تماديتم في أكلكم الربا فإن الله أعد نارا تأجج هي للكافرين يخلدون فيها، ويدخلها عصاة المؤمنين لو شاء ربهم منهم المرابون، نسأل الله النجاة والعافية. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا التغليظ العظيم. ربنا تعالى يقول لعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه كله، كثيره وقليله، أوله وآخره، دعوه، فإن ترككم إياه سبب لسعادتكم وسبب لحلول البركات عليكم. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب، الله جل جلاله أعلم الناس أنه سيحارب أكلة الربا. يا أيها الأحبة الكرام، من منا يطيق مهما كثر ماله ومهما قويت أسلحته، وأي دولة في العالم تطيق حرب الله؟ والله الذي لا إله غيره، ما هذا الضيق الذي يحياه المسلمون، وما هذا الاقتصاد الذي ينهار سنة بعد سنة، وعاما تلو العام، ودولة تلو الأخرى، إلا بسبب هذا الربا والعياذ بالله تعالى. إن الله تعالى قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال علماؤنا: هذه الحرب لم يبينها الله تعالى، أهي حرب بالسلاح يقتل الله تعالى العباد الذين يأكلون الربا؟ قالوا: إنها حرب عامة، حرب في اقتصاداتهم تضعف وتهن وتزال وتصبح من أضعف ما يكون، وكذلك حرب في الأنفس، الله يسلط عليهم الأمراض والأوجاع، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظهر الربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. من يطيق ذلك؟ ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا في قوم إلا أخذوا بالسنة، أي أخذوا بالفقر والجذب والقهر. عقاب عام، ترى الناس يدخلون في أزمات ويخرجون منها إلى أزمات أشد وأعظم، وما ذاك إلا بسبب الربا، وإلا بسبب هذه المؤسسات العالمية، صندوق النقد الدولي، وهو حرير أن يسمى بصندوق النكد الدولي، يجر النكد على الأمم والشعوب وعلى الدول والمجتمعات. ووالله ما أسس إلا لحرب الله ورسوله. إن الدول التي تقترض من هذا الصندوق أو غيره فإن ذلك أكبر عنوان للربا، وهو الربا الصريح الذي أجمع السادة العلماء على تحريمه. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: يا إمام، إني رأيت آنفا رجلا سكرانا يتعاطى المسكرات، قد ذهب عقله، وإذا به ينظر إلى السماء فيرى القمر فيقفز إلى أعلى يريد أن يتناول القمر بيده، فقلت: امرأتي طالق لو كان يدخل جوف ابن آدم أعظم من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في كتاب الله وسنة رسوله. فلما رجع إليه قال: أعلم أني تصفحت القرآن الكريم فرأيت الله تعالى قال في الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهو أشد من الخمر. فقال زوجتك طارق: المقصود أن الإنسان الذي يقع في كبائر من كبائر الذنوب مثل شرب الخمر إن أكل الربا أعظم من ذلك، نسأل الله المعافاة والسلامة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه والحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوها. ما بال الأمم وكأنها ليس عندها قرآن ولا سنة، ما بال أمتنا الكريمة أمة مباركة، أمة عندها مجدها وعزها أمامها، مجد الأمة وعزها بين يديها، ولكنها تأبى إلا أن تسير في فلك الكافرين. سبحانك ربي ما أعظمك، اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكل الربا جريمة عظيمة، يقع في ضائقة مالية أول ما يتبادر إلى ذهنه يذهب إلى البنك الربوي يقترض منه. أي دولة تقع في أزمة يسيرة تذهب إلى البنوك الربوية تقترض منها، يريد أن يعمل مشروعا سواء كان إنتاجيا أو استهلاكيا يذهب فيأخذ قرضا ربويا. لا شك أن هذا حرام بالقرآن والسنة وإجماع السادة العلماء، سواء كان هذا القرض لبناء بيت أو للزواج أو لقضاء دين عليه أو لغير ذلك، الربا حرام كله. اجتنبوا الربا، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، فعد منها صلوات ربي وسلامه عليه الربا، بل إنه من عظيم جرم الربا. لعن رسول الله من وقع فيه، عافانا الله وإياكم المسلمين. فقال صلوات ربي وسلامه عليه، قال الصحابة والحديث الصحيح: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، يعني يحرم قولا واحدا العمل في البنوك الربوية لأنك تدخل تحت لعنة الله، ومن يطيق لعنة الله؟ لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الكاتب الذي يكتب في البنك والشاهد الذي يشهد على هذه الوثيقة وغير ذلك من هذه المؤسسات التي بنيت على الربا. انظر كيف رسول الله الذي هو أرحم الخلق بالخلق، ووصفه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإذا به يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. نسأل الله اللطف والعافية. بل إنه ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم ومعه الملائكة فرأى رجلا يسبح في نهر الدم، نهر هو دماء، فإذا به يسبح، فإذا تعب وأراد أن يخرج من النهر واقف رجل آخر على شاطئ النهر معه أحجار يلقمه حجرا في فمه فيرجع يسبح مرة ثانية، فقال سبحان الله ما هذا؟ قال له الملائكة هذا آكل الربا يعذب هذا العذاب، كما أنه كان يمص دماء الناس ويأكل الربا بلا هوادة في الدنيا، فيعاقبه الله تعالى هذا العقاب، يسبح في نهر الدماء وإذا به يضرب بالأحجار ليعذب كذلك هذا العذاب. نسأل الله المعافاة والسلامة الأبدية. يا أيها الأحبة الكرام، لا طاقة للأمة الإسلامية ولا للأمم كلها بحرب الله ولا بلعنة الله تعالى، لا طاقة للأمة إذا أعلن الله الحرب عليها بسبب هذه المؤسسات الربوية. وجب على الناس أن يقلعوا والله، ومن كان قد وضع أمواله في مؤسسات ربوية يتقي الله تعالى ويضعها في مجال حلال أحله الله تعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هل هناك أعظم من هذا الوعيد الشديد في ذنوب كبائر هي دون الشرك بالله تعالى؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، أجمعت الأمة على أن من تعاطى الربا واستحل ذلك كفر بالله تعالى، وعلى ذلك فتاوى المجامع الفقهية الكبرى في على مستوى العالم الإسلامي. نسأل الله الكريم أن يطهر بلاد الإسلام من كل الحرام، وأن يحل البركات على عباده يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كذلك هناك أصناف يقع فيها الربا، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا ها وها، فسرها بقوله إلا يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا في نفس المجلس ونفس الجرامات، يعني أخواتنا الكريمات اللاتي يردن أن يبيعن الذهب القديم عندهن ويذهبن إلى الصائغ وتعطيه مثلا 100 جرام ذهب قديم، ثم إذا به يخصم مثلا مالا منها ويعطيها ذهبا أكثر من هذه الجرامات أو أقل وزيادة في الثمن، هذا ربا، يحرم على المرأة أو الرجل أن يتعامل مثل هذه المعاملة. الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، كذلك الفضة، كذلك العملات الورقية المتداول بها الآن بين الدول لأنها حلت محل الذهب والفضة، فيجري فيها الربا يعني يحرم على الإنسان أن يعطي إنسانا 1000 ريال ويأخذ منه 1500 أو 1005 أو 1000 وأي شيء زائد على ذلك. وهناك مسألة مهمة قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، نفعا مشروطا، يعني يقرض إنسان إنسانا ويقول له بشرط تبيعني سيارتك هذه، أقرضك هذا المال بشرط أن تؤجرني بيتك الذي في المكان الفلاني، أقرضك مالا على أن تزوجني مثلا أختك، فكل قرض جر نفعا على هذه الصورة فهو ربا. أما إن اقترض الإنسان من إنسان مالا ثم جاء عند الوفاء فشكره وتذكر إحسانه فزاده بدون شرط ولا اتفاق فهذا من مكارم الأخلاق، فعلها سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال جابر بن عبد الله: كان لي دين عند رسول الله فأتيت فأعطاني وزادني. وجاء أعرابي: كان رسول الله قد استلف منه بكرا، أي استلف منه جملا، فقال للصحابة: اعطوه سنا مثل سنه. قال: فبحثوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، صلوات ربي وسلامه عليه، مع قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فاتقوا الله عباد الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا تقل ماذا أفعل، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويسول له، يقول لو أضع كذا 1000 في البنك ثم آخذ هذه الفائدة، يعني يسمونها باسما لطيفا جميلا، لا يسمونها ربا، فائدة، هي يسمونه ما يسمون، سواء فائدة سواء شهادات استثمار ألف أو باء أو جيم أو ودائع بفائدة أو قرض بفائدة أو ابن بيتك على حسابنا بفائدة، كل هذا ربا قولا واحدا، ليس فيه مثنوية وليس فيه قول آخر. الربا حرام كله، ومآله كما سمعت إلى خراب ودمار، ليس خراب على الإنسان فقط أو على أسرته فقط، بل إن هذه الذنوب آثارها تعم العباد والبلاد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يلطف بعباده وأن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا. اللهم أدم نعمك علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها دائما أبدا آمنة مطمئنة. اللهم من أراد قطر والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم عليك بالذين يبغون الفساد في المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، ولا إله إلا أنت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.